ومن تلك الحكم التي شرع العيد من أجلها أن يجتمع المسلمون على طاعة الله عز وجل، وأن يتوحدوا في عباداتهم لله عز وجل، وأن ينزعوا ما بينهم، وأن ينزعوا فيما بينهم من الغل والحقد والحسد، وأن يكونوا كما أمرهم الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال أيضا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالله عز وجل أمر المسلمين أن يوحدوا كلمتهم على كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي جعلها الله عز وجل سببا لنجاة المسلم من النار، والتي جعلها الله عز وجل عتقا لك من النار إذا ما وحدت الله تبارك وتعالى. وتأمل يا عبد الله، إن الله عز وجل واحد لا يتصف جل وعلا بتعدد، بل كما أمر الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فكما أننا لا يمكن أن نؤمن أن لله عز وجل تعددا، بل هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كذلك الله جل وعلا جعل وحدة المسلمين واحدة لا تقبل التجزئة. فقال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالله عز وجل واحد، وهذه الأمة أمة واحدة، لا يحل من أمة أن تتفرق أو أن تتحزب أو أن تتقطع، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم، شدد في بغض المؤمن وشدد في قطع المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والإمام البخاري في التاريخ وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، أي إن الله جل وعلا شدد في الهجران وشدد في قطع صلة المسلم بأخيه، حتى وصل الأمر إلى هذا، حيث قال: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. اعلم يا عبد الله أنك إن هجرت أخاك المسلم وقطعته وطالت المدة حتى صارت الهجرة إلى سنة، فإن ذلك يجعل عليك من العقاب والإثم بقدر قتلك للمسلم. قال: هجر المسلم أخاه سنة، من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، أي كأنك قتلته، كأنك قتلته، عليك من الإثم وعليك من العقوبة كأنك قتلت مسلما واستحللت دمه. هكذا يا عباد الله، ربكم واحد وأمتكم واحدة، ربكم جل وعلا واحد جل وعلا في ذاته، وهذه الأمة واحدة، إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أمة واحدة يشعر بعضهم ببعض ويألم بعضهم لألم بعض، الفرح يعمهم والحزن يعمهم. لذلك جعل صلى الله عليه وسلم تمام الإيمان الواجب بقدر حبك لأخيك المؤمن. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي أن الله جل وعلا لن يرزقك حقيقة الإيمان ولا كمال الإيمان الواجب حتى يتحقق فيك محبتك لأخيك المسلم تماما كما تحب لنفسك من الخير، من خير الدنيا ومن خير الدين قبل ذلك. لذلك يا عباد الله، الله جل وعلا يريد أمة واحدة. لماذا؟ لأن أعداء الله الذين يبغضون هذا الدين وأهله لا ينظرون إلينا بحسب قبائلنا، ولا ينظرون إلينا بحسب ألسنتنا، ينظرون إلى المسلمين لأنهم مسلمون، ينظرون للمسلمين لأنهم يحملون الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لذلك أمرنا الله جل وعلا أن نكون أمة واحدة. لماذا؟ لكي تستطيع أن تواجه أمة الكفر. هؤلاء يريدون أن يأخذوا خيرات بلادنا وأن يقضوا على ديننا وأن يهتكوا أعراضنا، أن يهتكوا أعراضنا. فإذا لم نكن أمة واحدة وصرنا شيعا وأحزابا وتقطعت بنا السبل وتفرقت بنا الأهواء، كيف ينصر الله أمة لا تجتمع على توحيده عز وجل؟ وكيف يعز الله أمة ينحر بعضهم في بعض ويقتل بعضهم بعضا أو يظلم بعضهم بعضا؟ لذلك لحكمة بالغة أمر الله الأمة أن تتوحد على منهج الأنبياء. قال الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذه الأمة مهما اشتد عليها البلاء ومهما اشتدت عليها الخطوب فهي أمة منصورة، وهي أمة سيعزها الله جل وعلا إلى آخر الدهر. ولن تذل هذه الأمة لأعداء الله جل وعلا إلا بعد أن تركنا ما أمرنا به. لا تذل هذه الأمة إلا بعد أن تركت شيئا مما أمر الله عز وجل. فلحب الله عز وجل للمسلمين يرسل أمثال هؤلاء الكفرة حتى يرجع المسلمون إلى دينهم. فإن البلاء يذكر العبد بربه. ولذلك اسمعوا كيف بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالعز والتمكين حتى قيام الساعة. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهي موضع أو موضعان، أحدهما في الشام والآخر في غيرها على طريق الحجاز. لا تقوم الساعة، أي لن يقيم الله عز وجل القيامة حتى ينزل الروم. وقد نزلوا الآن، نزلوا وهم في بلاد المسلمين يعيثون في الأرض فسادا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. يخرج إليهم إلى هؤلاء الروم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا للقتال، قال الروم، اسمعوا كيف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ستؤول إليه الأحوال وما الواجب أن نصنع. قال: فإذا تصافوا للقتال، قالت الروم، أي قالوا لجيش المدينة الذين سيخرجون من المدينة النبوية، قالوا: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. أي معنى ذلك أن هناك قتالا سابقا بين هؤلاء الروم وبين جماعة من المسلمين، فسبى المسلمون منهم الغنائم. ماذا يقول الروم؟ دعونا، نحن لا نريد قتال أهل المدينة، دعونا لكي نقاتل أولئك الذين سبوا منا. فيقول أهل المدينة، فيقولون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. هذه هي الأمة الواحدة. هم يريدون أن يقطعوا المسلمين أحزابا ويفرحون بذلك وينصتون لذلك لكي يدمروا بعضنا شيئا فشيئا. دعونا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقتتلون، يقاتل أهل المدينة ومن معهم من المسلمين يقاتلون هؤلاء الروم. قال عليه الصلاة والسلام: سينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ينهزم ثلث الجيش من جيش المدينة ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا. قال ويقتل ثلث وهم خير الشهداء عند الله. ثلث الجيش ينهزم لا توبة له، لأنه كسر شوكة الإسلام أمام أعداء الله. ثلث يقتل يكونون من أعظم الشهداء. قال ويبقى ثلث ينصرون، ينصرهم الله عز وجل على الروم فيسبون منهم ثم يذهبون يخرجون ويفتحون قسطنطينية، وهي التي تسمى الآن تركيا. أي أن هؤلاء الروم ستصل سيطرتهم حتى يسيطروا على تلك المناطق، فيخرج أهل المدينة ويفتحون القسطنطينية. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم في القسطنطينية يعدون، قال إذ قيل لهم إن المسيح قد خرج، أي إن المسيح الدجال قد خرج في أهليكم وأموالكم. قال وذلك باطل، أي أنه لم يخرج في ذاك الوقت، فيرجع المسلمون حتى يقدموا الشام، حتى يرجعوا إلى بلاد الشام، إلى دمشق، سوريا وحلب، حتى يرجعوا إلى بلاد الشام. فبينما هم في بلاد الشام إذ نزل فيهم عيسى بن مريم، نزل فيهم عيسى بن مريم ليبين لهؤلاء الروم أنه ليس بإله، إنما هو جاء متمما ومكملا لدعوة التوحيد. قال إذ نزل عيسى بن مريم فيخرج الدجال، يخرج المسيح الدجال في ذاك الوقت عندما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء. قال فيتبعه عيسى بن مريم. قال فينزل عيسى بن مريم فأمهم، أي فصلى بالمسلمين صلاة الفريضة وصلى بهم الجماعة، لأنه ينزل إماما للمسلمين في تدينهم، ينزل إماما في دينهم، ينزل لهم إماما فيحكم بشريعتهم. قال حتى يخرج فيقتل الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أنه تركه لنلاب كما يذوب الملح، ولكن الله يقتله بيده فيريه دمه في حربته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيا عباد الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ودعوا الخصام، ودعوا الخلاف، ولنجتمع على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي نبينا، وخير الكلام كلام الله، ولا منهاج خير وأبقى للمسلم من أن يعيش لله وأن يعيش لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليهما فلتحيا، وعليهما فلتبث، وعليهما تلقى الله إن شاء الله فضلا منه وكرما. ولذلك تواصوا يا عباد الله فيما بينكم بالألفة والمحبة، وارفعوا الخصام، وليتجاوز بعضنا عن بعض، وليتجاوز الله المظلوم عن ظالمه، وليرجع ويؤوب الظالم إلى طاعة الله عز وجل. لذلك شرع الله جل وعلا للمسلمين في هذا العيد المبارك شرع لهم الأضاحي، والله عز وجل قد قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن الله يطعم ولا يطعم، إن الله يطعم ولا يطعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لكن الله شرع الأضاحي. لماذا؟ لحكمة بالغة. قال ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. لماذا سخرها لكم؟ لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين، أي أنك بذبحك لله جل وعلا تصل إلى درجة الإحسان. لن ينتفع الله بلحم ولا بدم، ولكن ينال الله عز وجل التقوى منكم. يأخذ منكم العمل الصالح فيرضاه وتكونون محسنين. لذلك يا عباد الله تحروا ضحاياكم فيما يوافق الشرع، لا تضحي لله عز وجل بعوراء ولا هزيلة ولا كثيرة، ولا تضحي لله عز وجل إلا بما تطيب نفسك به وفيه صفات من الكمال التي الذي يناسب تلك الأضاحي. فإن ضحيت من البقر لزمك أن تتم البقرة 5 سنين وتشرع في السادسة. إن ضحيت بالإبل لزمك أن يتم الإبل 5، أن تتم الإبل 5 سنين وتشرع في السادسة. وإن ضحيت بالبقر لزمك أن تتم البقر 2 سنين وتشرع في الثالثة. وإن ضحيت بالغنم فإن ضحيت بالمعز لزمك أن تتم 1 سنة. وإن ضحيت بالضأن لزمك أن تتم 6 أشهر. هذه أعمار الأضاحي، لا تجزئ الأضاحي فيما هو أقل من ذلك، لا يجزئ من الإبل ما كان أقل من 5 سنين، ولا يجزئ من البقر ما كان أقل من 2 سنين، ولا يجزئ من المعز ما كان أقل من 1 سنة، ولا يجزئ من الضأن ما كان أقل من 6 أشهر. والذبح يكون بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد فلم يضحي فإنما هو لحم قدمته لأهلك. وإنما أمر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن يضحي بعد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، يحل لك أن تأكل منها وأن تتصدق منها وأن تخزن منها، أما أن تقسمها 3 أثلاث فلم يثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. إنما تأكل وتتصدق وتدخر. ثم بعد ذلك يا عباد الله اتقوا الله عز وجل في هذا الذي أمركم الله به وهو الأضحية. فإن الله جل وعلا جعل الأضاحي في 4 أيام: أول يوم العيد و3 أيام بعده. هذه 4 أيام قال صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام أيام ذبح، أيام ذبح. إذن فإن أيسرت في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع قبل غروب شمس رابع يوم من العيد صح لك أن تذبح في هذه الأيام كما وسع الله عز وجل. لذلك يا عباد الله صلوا أرحامكم واتقوا الله في أرحامكم وأحسنوا إلى فقرائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالأرحام وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال أهل التفسير: اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. من قطع رحمه فقد لعنه الله جل وعلا، فقد طردك الله جل وعلا من رحمته. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واتقوا الله يا عباد الله في إخوانكم المستضعفين، في إخوانكم الذين ابتلوا بالهوان على أعداء الله عز وجل. هؤلاء يجب علينا أن ننصرهم على أقل ما يمكن، أن ندعو لإخواننا أن الله يرفع عنهم الغمة في بلاد العراق، أن الله يرفع عنهم الغمة في فلسطين، أن الله يرفع الغمة عن كل مسلم في أي بقعة من بقاع الدنيا. والله عز وجل كما ذكرت إنما يبتلي عباده إما لذنب وإما لرفع درجاتهم، إما لذنب وإما ليرفع الله جل وعلا درجاتهم ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء. فالله عز وجل عليم حكيم. ولذلك إذا اتقينا الله، إذا قمنا بما أمرنا الله عز وجل حقق الله لنا النصر، حقق الله لنا العزة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكسر شوكة الكافرين. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم أورثنا أرضهم وديارهم، اللهم اجعل أسلحتهم في صدورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجمع هذه الأمة على رضاك وعلى كتاب ربنا وعلى سنة نبينا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتنم تحتنا. اللهم انصر هذه الأمة، اللهم أصلح ولاة أمورهم، اللهم أصلح رعيتهم، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم جنبنا الهوى عندما كان وكيفما كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا لا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.